إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى التلاوة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولكن ليقضي الله

ومن يتوكل

وَإِنَّ صدق الله العظيم.